واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حديثي في هذه الخطبة أوجهه إلى جميع المستمعين وأخص بالذكر كل أم كانت ولا زالت تنتظر وليدها، إلى كل أب يعد الأيام كأنها سنوات ينتظر يوما يسمع فيه صوت ابنه. وجهه إلى كل زوجة ظلت سنوات تحتسب عند الله صبرها على فقد زوجها وحبيبها. وجه هذه الكلمات إلى أولئك الأبناء الذين شبوا وكبروا ولا زالوا ينتظرون ذلك اليوم الذي يلم الله فيه شملهم مع أبيهم. وجه الكلمات إلى كل من كان له أسير أو فقيد، إلى كل من ينتظر غائبا ليحتسب الأجر عند الله. أسلمه بهذه الكلمات أن الله عز وجل أن يخفف عنه مصابه. انظروا إلى يعقوب عليه السلام كم حرم من ولده عشرات السنين، ثم ولده الآخر سنوات ولا زال صابرا محتسبا. إن الرسالة الأولى التي وجهها إليكم أيها الناس أن تعلموا أن كل ما يحدث في الأرض إنما هو بقدر الله عز وجل وحده، وإن البشر لا شأن لهم في الأرض، الله جل وعلا هو الذي يتحكم، والله جل وعلا هو الذي يدبر الأمر، والله جل وعلا هو الذي يصرف، والله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد كل شيء. الله، ولن تقع في الأرض مصيبة إلا إذا كتب الله عز وجل ذلك، ولن يرفع الله بلاء إلا إذا شاء الله عز وجل هذا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله جل وعلا هو الذي يكشف الضر عن الإنسان. ولهذا إن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه طوال تلك السنين لجأ إلى من؟ اشتكى إلى من؟ بث حزنه لمن؟ إلى الله عز وجل وحده. كان يختلي في ظلمات الليل ويرفع يديه إلى الله ويبث همه وحزنه وشكواه إلى الله وحده. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ارفعوا شكواكم، قدموا طلباتكم، وجهوا رسائلكم إلى من؟ إلى الملك، إلى الملك العزيز، إلى الجبار، إلى الحكيم، إلى الحميد، إلى الرحمن الرحيم. اشتكوا إليه، ارفعوا ناديكم إليه، لأن الله يقول عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، لو كل أهل الأرض على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك ليضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ظالم في العراق انه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان التاريخ يعيد نفسه. ظالم في العراق كان يسر ابناء الناس ويقتلهم ويسفك دماءهم، حتى جاء لشاب فاخذه من بين يدي من؟ أمه. فبكت وحزنت لأنها تعلم أن من يخطفه الحجاج تعرف ما مصيره. فبكت وحزنت وذهبت إلى خاله، خال الولد أخوها، وكان رجلا عالما عابدا، فجاءت إليه وقالت: أسألك بالله، أنت تعرف الناس، اسمع لي عند الحجاج ليخرج ابني في سجن سجنه، إنه فلدة كبدي. فذهب الرجل العالم العابد يطرق الأبواب بابا تلو آخر، يسأل فلانا ويستسمع إلى فلان ويذهب إلى فلان عله وعساه أن يخرج هذا الولد المظلوم. ولكنه جاء الليل ولم يستطع أن يفعل شيئا، ومضت الساعات وأيست الأم وأيس الرجل. فنام الرجل نومة، فجاءه في المنام رجل فقال له: يا فلان يا فلان، تريد الولد الفلاني الذي أسره الحجاج؟ قال: نعم. قال: طرقت كل الأبواب وتركت بابا واحدا. قال: أي باب؟ قال: باب السماء. باب السماء إذا يئس من البشر فلا تيأس من رب البشر. إذا الناس فقدوا كل أسبابهم فلا تفقد السبب إلى السماء. قال: ففزعت من نومه، ففزعت من نومي، وقمت وصليت ركعتين آخر الليل، ودعوت الله عز وجل، يقول: وما هي إلا لحظات والولد عند أمه. فزع الحجاج من نومه، الحجاج فزع من نومه ما يدري ما السبب. يقولون الجنود الذين حوله: رأيناه ينادي علينا آخر الليل. قال: أيها الجنود، أيها الحرس. يقول: فجئنا إليه في غرفة نومه. قلنا: ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قال: هل عندنا مسجون اسمه فلان؟ قالوا: نعم. قال: أخرجوه وأوصلوه إلى بيته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من؟ إنه الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اسمعوا إلى امرأة باع ابنها، فقدت ابنها، تبحث عنه بين الأطفال لم تجده، باع الولد والولد فلدة كبد أمه، قطعة من جسمها، تموت ولا يحصل شيء لابنها. فجاءت تسأل الناس، فقالوا لها: هناك رجل صح، إنه علي بن حسين رضي الله عنهما، إنه زين العابدين، رجل عابد صالح، فاذهب إليه علّه يدعو الله عز وجل لك. فذهبت إليه وطرقت الباب عليه، فقالت: يا زين العابدين، ادعو الله عز وجل لي، فقدت ابني، ضاع ابني. قال: اذهبي فابحثي عنه. فذهبت المرأة وجاءت في اليوم الثاني، قالت: يا زين العابدين، لم أجد له أثرا. فجاءت في اليوم الثالث وقالت له: يا فلان، أيس، فقدت كل أمل، ضاع ابني، الناس لم يستطيعوا أن يجدوا لي ابني، فقدت الأمل فيهم. قال زين العابدين: ارجعي إلى بيتك فقد وجدت ابنك. قالت: وما أدراك؟ قال: ارجعي. فرجعت إلى البيت فإذا ابنها موجود. فجاءت إليه قالت: ما أدراك بهذا؟ قال: لأنك فقدت الأمل بالناس، هنا يأتي النصر من عند رب الناس. إذا فقدت الأمل من الناس وعست من أسبابهم وعلمت أن الناس لا شأن لهم ولا قوة لهم ولا حيلة لهم، إنما هم أسباب، إنما الحقيقة عند الله عز وجل، بيده الأمر كله، والأمر يرد إليه جل وعلا، لأن الله يقول: أمن يجيب المضطر. متى يضطر الإنسان؟ إذا أيس من الدنيا اضطر إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ولهذا يعقوب عليه السلام لما مضت تقريبا قالوا 30 سنة أو 40 سنة على فقد ابنه يوسف عليهما السلام، ثم فقد أخاه الآخر، ابنه الآخر بنيامين الصغير، فلما فقد ابنه قال لأبنائه: فصبر جميل، ليس كل صبر كغيره. هناك صبر جميل ليس فيه رد لقدر الله، فيه الرضا، فيه التسليم، في الطمأنينة بحكم الله عز وجل وحده، هذا هو الصبر الجميل. ربما تدمع العينان لا بأس، ربما يحزن القلب لا بأس، ولكن لا نرد قدر الله عز وجل أبدا، ولا نوكل الأمر إلى الناس، لأن النفس ليس بيدهم شيء. قال الله جل وعلا على لسان يعقوب: فصبر جميل ما فقد الأمل، عسى الله أن يأتيني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نعم، له عند الله عز وجل وحده، لكن الأمر يحتاج إلى صبر. رسالة الثانية: البلاء على قدر الدين والإيمان. يبتلى المرء على قدر دينه. لما نحن بين الناس؟ لما هذه الأم فقدت ولدها منذ سنين؟ لما هذه الزوجة تنتظر من بين الناس؟ لما أولئك الأطفال من بين غيرهم؟ لأن المرء يبتلى على قدر دينه، فإذا ازداد دين العبد ازداد البلاء. وهذه حكمة الله عز وجل في الناس. انظروا إلى الأنبياء والمرسلين كيف ابتلوا فصبروا، إلى الصالحين كيف ابتلوا فصبروا. وسنة الله عز وجل في الكون بلاء واختبار. الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار. انظروا لنبينا عليه الصلاة والسلام، مات آخر أولاده، وموت الولد صعب وخبر موته صعب، ولكن الصابر المحتسب يتسلى بالقرآن، يتسلى بالإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مات آخر أبنائه، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن لفراقك، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا للجملة العظيمة في المصيبة: إنا لله، نحن وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وأموالنا كلها لله عز وجل. كلمة الحزن: إنا لله بل إنا إليه راجعون، أي الأمر لا ينتهي في الدنيا. فهناك لقاء في يوم مقداره 50,000 عاما، هنالك لقاء بإذنه جل وعلا لأهل الإيمان في القصور وعند الخيام وعلى شواطئ أنهار وعند أبواب الجنان. لا يدخلون لوحدهم، بل المؤمن يدخل هو وآباؤه وأمهاته، بل يدخل مع أولاده وأزواجه وأهله. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، اصبروا. سلام عليكم بما صبرتم، صبر جميل. سلام عليكم بما صبرتم. أما اليوم كل واحد وضع يده بيد أخيه، بيد أمه وأبيه، بيد أولاده، بيد أزواجه، يدخلون الجنة جماعات وزمر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رجل قبر الله عز وجل ولده، فأرسل الله عز وجل الملائكة، قال: انظروا إلى عبدي ماذا قال. قبض ولده والولد صعب، فنظر إلى الرجل، تعرف ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت الملائكة: يا رب حمدك واسترجع. قال الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تأتي أم حارثة بعد أحد المعارك، تسأل عن ولدها، ذهب إلى المعركة، تسأل عن وضيعها، تسأل عن ولدها، كبرته وربته، ولما شد وقال يساعده ذهب إلى معركة، لكنها لم تره بين الراجعين. أين ولدي؟ أين ابني؟ فقيل لها: لقد قتل ابنك في المعركة. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، أين ابني؟ ماذا حصل له؟ أدخل الجنة فأصبر؟ قتل في المعركة، أدخل الجنة فأصبر؟ قال: أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا نيأس من روح الله، لا نقطع الأمل بالله جل وعلا، ولتتوجه قلوبنا بدل الناس إلى رب الناس جل وعلا. إذا أظلمت علينا الليالي وأقفلت في وجوهنا الدروب وسدت علينا الأبواب، وإذا الأسباب كلها انقطعت فلا تتعلق يا عبد الله إلا بالله جل وعلا وحده. فلا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الأمر كله لله، القضاء والقدر عند الله، ونحن نرضى بما كتب الله عز وجل. أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. المؤمن هو الذي قلبه مطمئن بالإيمان، يرضى بما قسم الله عز وجل له، يرضى بقدر الله، يرضى بحكم الله، ولا نخاف على احد من البشر عيلة ولا فقرا ولا طعام جوعا ولا مرضا، فان الله عز وجل اذا مرض الانسان فهو الذي يشفيه، بل ان الله عز وجل تكفل برزق كل بشر في الارض، كل بشر تكفل الله عز وجل برزقهم، بل حتى الحيوانات تكفل الله برزقها، بل حتى الحشرات تكفل الله عز وجل برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وربما يكون العبد منا في سجن لكن السجن جنة، وربما يحرم من طعام إلا من لقمة فتكون اللقمة لذة، وربما يعيش الإنسان في ظلام فيضب الله عز وجل عليه نورا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خرج فتية من قصر فعاشوا في كهف بعد القصر كهفا، بعد الحرير ترابا، بعد العز ذلا، بعد الشبع جوعا وعطشا، ولكن كان الكهف عليهم رحمة من الرحمات، فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، صار الكهف عليهم رحمة. وكم من الناس الذين يسكنون في القصور بيوتهم عليهم قبور، لكن ربما يجعل الله سجنهم جنة ورحمة، ربما ينزل الله عليهم من الإيمان ومن الطمأنينة ومن الرحمات ما لا نشعر به يا عباد الله. سجن من سجن من الأنبياء، يوسف عليه السلام ظل في السجن سنين لكنه كان في السجن من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، فكان عابدا ذاكرا. وجنة يوسف عليه السلام ليست في القصر، ليست في الفرش، جنته في صدره بذكره لله عز وجل وحده. ولنعلم أن البلاء مهما طال فإن نهايته إلى زوال. اسمعوا إلى ما يقوله الشافعي رحمه الله، يصلي أهل المصائب، يصلي أهل الكروب، يصلي أهل الهموم، يقول لهم دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيم ولا سماء. بل اسمع ما يقول الشاعر حتى يخفف عنك يا عبد الله، يقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليس يقطع أحيانا إحسانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نلجأ إلى الله ونستعين بالله ونرضى بقدر الله ونرضى بحكم الله عز وجل، ونعلم أن البلاء مهما طال فمصيره إلى زوال، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وأن المصيبة إذا ازدادت ازداد تكبير الذنوب وازدادت رفعة الدرجات. والله عز وجل قد ابتلى أنبياءه وابتلى عباده وابتلى أولياءه اصطفاهم فابتلاهم جل وعلا. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه فلينهج اللسان بذكر الله وبالدعاء. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم أرجعهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين، اللهم أرجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين غير خزايا ولا نادمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمن روعاتهم، اللهم اذكر عوراتهم، اللهم إن كانوا جياعا فأطعمهم، اللهم إن كانوا مرضى فأشفهم، اللهم إن كانوا ضعفاء فقوهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياهم في الدنيا على طاعتك، وفي يوم القيامة تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وفي جنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك رحماك بأمهاتهم، اللهم رحماك رحماك بآبائهم، اللهم رحماك رحماك بزوجاتهم، اللهم رحماك رحماك بأولادهم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمهم برحمة من عندك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم الطمأنينة، وانزل عليهم الإيمان، وانزل عليهم برد اليقين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. نقول هذا القول وأقم الصلاة.